فالذي لم يتذوق الذكر أبدا لا يشعر بحلاوة الحياة. الذكر وظيفة القلب، فربنا تبارك وتعالى توعد المعرض، المعرض عن ذكره، له معيشة ضنكة، يعذب بحب امرأة لا تحبه وتتطلع إلى غيره، ويعذب بعقوق ولد يحبه ويبذل له ماله ونفسه والولد أيضا لا يحبه ويعقه، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. العداوة ليست أن يظهر المرء يعني شيئا من خلال الشر فقط، لا، ليست العداوة أن هو يذبحه بسكين ولا يقتله برصاص ولا الكلام ده، لا، العداوة أن يجبره على معاصي الله، هي دي أقصى ألوان العداوة كما قلت في مقدمة كلامي. يعذبه بما يحب. امرأة همها الدنيا تريد كل شيء، وزوجها يحبها، فقد يبذل نفسه ويطوف في بلدان الدنيا ويفني شبابه لأجلها، ومع ذلك تتنكر له. وأنا الحقيقة يعني يحضرني الآن حكاية لأعرابي، وهي من أمتع ما قرأت في هذا المعنى. خلاصة القصة أن رجلا أعرابيا كان يحب امرأته، والمرأة دي عينها فارغة تريد الدنيا، فانطلق يجوب الأرض بحثا عن ملذات امرأته، لكنه عاد بعد سنين شاحبا جلد على عظم، لفحته البيد وغيرت لونه الشمس. فلما رجع إلى امرأته وطرق الباب وفتحت، رأت رجلا لا تعرفه، فدار بينهما حوار. قال هذا الأعرابي، وقد أبدع في هذا الشعر إبداعا بعيدا كبيرا، وهو شعر فيه طبعا يعني جزالة في الألفاظ، أنا سأفسرها وأبينها. قال: رأت نضو أسفار أميمة شاحبا، على نضو أسفار فجن جنونها، فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإنك راعي صرمة لا تزينها. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها، عليك براعي ثلة مثل حبة يروح عليه مخضها وحقينها، سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة، وأنعم أبكار الهموم وعونها. أنا قلبي مع هذا الأعرابي عندما قال هذا الكلام. يقول: رأت نضو أسفار أميمة شاحبا. النضو هو البعير المهزول، البعير اللي هو جلد على عظم ليس فيه لحم، يقال أنضيته أي أتعبته حتى هزل، ومنه حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه لما طاف بالجبال ووافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مزدلفة، فقال: يا رسول الله، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه حتى أنضيت راحلتي. أنضيت راحلتي أي أهزلتها من كثرة الوقوف على الجبال التي مررت بها. فهو يقول: رأت أميمة الامرأة يعني نضو أسفار، خلاص، أي رجلا هزيلا، على نضو أي على بعير مهزول، خلاص، يعني الراجل جلد على عظم والشمس غيرت لونه وصار أسود وحرق جلده وراكب برضو بعير من كثرة الأسفار هو البعير كمان هزل. رأت نضو أسفار أميمة شاحبا، أي رأت أميمة رجلا اللي هو يعني نفسه نضو أسفار شاحبا على نضو أسفار، أي على بعير مهزول. خلاص، رأت نضو أسفار أميمة شاحبا على نضو أسفار فجن جنونها فقالت من أي الناس أنت ومن تكن؟ نسيتيني ولا إيه؟ ما تعرفيش أنا مين؟ أنت تطلع مين؟ لما فتحت الباب وشافت هذا الإنسان الجديد الذي رجع بأمراض الغربة بعدما بذل شبابه وحشاشة نفسه في ديار الغربة ورجع إليها، بتقول له أنت مين؟ خلاص، فقالت من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإنك راعي صرمة لا تزينها. الصرمة اللي هي القطعة من الإبل أو القطعة من الغنم، عايزة تقول له أنت ما تشربش حد، لا تزين الصرمة، لا يعني الإنسان لما يجلس في فناء ولا يكون له مكانة في النادي أو في البلد يقول الكلام فيسمع لقوله، بتقول له أنت ما تشربش حد. فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعار ولا خير الرجال سمينها، عليك براعي ثلة مثل حبة. بقول لها خلاص أنا مش عاجبك، أنت عايزة إيه بقى؟ أنت عايزة واحد متاختخ ملظلظ، واحد كده فتوة له عضلات، ها؟ ألاذ كانت المسألة كذلك؟ ها؟ عليك براعي ثلة مثل حبة يروح عليه مخضها وحقينها. بقول لها طالما أنت عايزة واحد يعني كده يعني مريش كده ومستريح وعضلات وجسم وسمين، خلاص روحي بقى الواحد عنده ثلة، الثلة هي الجماعة يعني، مسلحبة، والمسلحب اللي هو المنبطح على الأرض، يقصد اللي هو عنده زرايب غنم زرايب إبل وباركة للنهار في الزريبة عشان تحلب اللبن، يروح عليه أي على التخين ده مخضها وحقينها. تعرف اللبن لما تخض اللبن تطلع القشطة بتاعته دي، خلاص بيبقى لبن منزوع الدسم، يبقى تشرب منه وما تتخنش، تبقى ما زلت ايه؟ ما زلت رشيقا يعني، ادي معنى المخض يعني، تمام؟ منزوع الدسم. والحقين هو اللبن الرايب الذي صب عليه اللبن والحليب. قال ما انت عايز واحد قاعد عنده زرايب يحلبوا له لبن ويسقوه، يشرب مره منزوع الدسم ويشرب مره لبن رايب على لبن حليب، تمام؟ عليك براعي ثلة، طالما انك عايزة يعني مش انا مش عاجبك يعني بعد السنين اللي قضيتها في الغربة وعمال اطوف عشان اجيب لك اللي انت عايزاه وفي الاخر تقولي لي من اي الناس انت ومن تكن، اللي انت عايزاه كما قال الشاعر يعني الاخر، مش عايز ان النساء يزعلوا يعني، وان تسألوني بالنساء فانني خبير باحوال النساء طبيب، اذا شاب شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. طبعا مش كل الايه مش كل النساء كده يعني. فهو بيقول ايه؟ بيقول لها يعني انت عايزه واحد بقى ايه يعني عنده زرايب وبتاع يشرب لبن حليب زي ما قلت لكم كده، سمين الضواحي عضلاته بارزه كده، لم تؤرقه ليله وانعم ابكار الهموم وعونها. انا بصراحه الشطر الاخير ده خلع قلبي لما قراته، أبكار الهموم. يقول لها أنت تكملة للبني آدم اللي هي عايزاه، اللي هي عايزاه، سمين الضواحي بسبب أنه بياكل ويشرب ومستريح يعني، لم تؤرقه ليلة وأنعم أي له من منعم يعني، أبكار الهموم وعونها. بيقول لها أنا لما سافرت وطلعت رغبة لجنابك عشان أعمل لك اللي أنت عايزاه لقيتني هموم كثيرة، منها هموم بكر، أنا أول واحد يبتلى بها. هذا معنى الهم البكر، لم يبتلى أحد به قبلي. وقابلتني هموم جربها غيري وأنا جربتها، يعني ذقنا من الكأس جميعا. أدي العون كما قال الله عز وجل، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض مش كبيرة قوي ولا بكر مش صغيرة أوي عوان بين ذلك، عوان بعد ذلك يعني شباب يعني. فعايز يقول العوان اللي هي هموم مشتركة بين البشر جميعا أنا ذقت منها لأجلك، وفي هم بكر أنا الوحيد اللي ذقته، ده كله عشان خاطرك أنت. الرجل ده لما يطوف الأرض عشان امرأته دي عدو ولا لا؟ طبعا هي عدو له. ليه؟ لأنه أنفق رأس ماله ولم يرجع بربح. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث ابن عباس الذي افتتح الإمام البخاري رحمه الله به كتاب الرقاق من صحيحه، وهي بداية بارعة جدا للإمام البخاري رحمة الله عليه كالعهد به. حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وده رأس المال. افترض أنا الصحة دي والفراغ ده رأس مالي، أنا بستثمر مالي، بستثمر حسنات، أشتغل عمل مفيد، ألقى الله عز وجل عندي رصيد بوجه أبيض. ده بقى امرأته لأنه يحبها طاف الدنيا كلها فأنفق عمره كله ورجع بلا شيء، رجع مهزولا كما أن بعيره مهزول. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. مش لازم عادي يحط لك سم في الأكل، ولا امرأة مثلا تقطع جوزها 16 يتقطع حتة وتحطه في 16 كيس، ولا ولد يعمل العكس، ولا الكلام اللي إيه؟ كلام الغريب الذي يعني نقرأه في هذه الأيام. مش لازم العداوة تكون كده، العداوة كما قلت ممكن تكون بسبب الحب. والآية دي أصلها كان لها مناسبة، أن جماعة من الذين أسلموا في مكة أرادوا أن يهاجروا إلى المدينة، فأزواجهم تعلقوا به، أنتوا هتسيبون المين؟ قال بقى أنت تمشي وتسيب ولادك وتسيبني وتعمل إيه؟ فضعفوا، فلما ضعفوا مكثوا وجلسوا ولم يهاجروا. فلما بقى حصل الفتح الأكبر والصحابة الذين أسلموا في مكة راحوا المدينة، إذا بهم يجدون الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر إيمانا منهم وأكثر علما، فكل واحد رجع عشان يضرب مراته بقى ويؤدبها كيف أنها منعته فلم يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المرأة مثلا التي تمنع زوجها أن يسافر لطلب العلم، أقصدش أنه يسافر مثلا في الخارج فقط، لا، بل قد يكون في نفس البلد، أنه يذهب لطلب العلم وعمل تشغله، توديه مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، مش احتاط الرجل علشان يجيب لها الدنيا، والرجل لا يعرف فروض الأعيان عليه ولا يعرف كيف يوحد ربه تبارك وتعالى، المرأة دي عدو. والعكس برضو، امرأة لا تدري شيئا عن دينها وزوجها يمنعها أنها تحصل الفرض العيني عليها الذي لا يجوز لها أن تجهله، هذه أيضا دي عداوة، نوع من العداوة. فالله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اوعى تحسد واحد وانت واقف في الإشارة مثلا، انت راكب سيارة بقى من اللي هي بتتزق كل يوم الصبح وهو راكب سيارة فارهة، اوعى تحسده. ها ده لو يعني كل واحد عرض مشاكله، خد مشاكله وخد السيارة بتاعته او خد الفيلا او خد الاموال بتاعته وخد امراضه ومشاكله والكلام ده، وخد وحشة قلبه. ها انت هترفض على طول. لا تحسد، لا تحسدا احدا على نعمائه، إن الحسود لحكم ربك شاني. الحسود معترض على حكم الله عز وجل، وكما قلت لو عرض عليك الرجل بمشاكله أنت هترفض تماما. ونحن نعرف كثيرا من أصحاب الأموال الذين يأتون فيشتكون الغربة، ليس عنده سعادة مطلقا أبدا، يشعر بوحشة غريب. أنا أقول لكم على حاجة، زمان أنا كنت يعني بعد ما تخرجت من الجامعة كنت شغال في بقالة في مدينة نصر، وبعدين كان واحد من المندوب مبيعات يعني بيجي لنا المحل. المندوب ده كان له عم، والعم ده كان رجلا غنيا أنا أعرفه، كان عنده يعني حاجة زي سوق بقالة كبير في مصر الجديدة، وعنده عمارتين يعني كده من العمارات اللي إيه تتبص لك تحس أنك تقطع على أفاك يعني. هذا الرجل أدبه الله عز وجل بامرأة،

ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ليه؟ لأنه لو كان مستحضرا للإيمان ما سرق ما زنى. خلاص، إيه اللي وقعه في الورطة دي؟ أن الإيمان ارتفع عنه في اللحظة التي عصى الله فيها، وهو ده معنى الكلام. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني هو يزني ليس مؤمنا. طب وما الكافر؟ لا، تذكرون في الحلقة الماضية قبل الماضية احنا قلنا الدين ثلاثة وشبهناه بثلاثة دوائر متداخلة. قلنا الدين إحسان، قلنا دائرة زي كده خلاص، وفي دائرة أوسع منها وهي الإيمان، والدائرة الثالثة وهي الإسلام. فإن خرج من الإحسان وقع في الإيمان، وإن خرج من الإيمان وقع في الإسلام، وإن خرج من الإسلام خرج إلى الفضاء الواسع وهو الكفر. تمام؟ يبقى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يكون مؤمنا، إنما يكون مسلما فقط إلا إذا استحل. ده مذهب أهل السنة والجماعة، لا نكفر أحدا من أهل المعاصي وإن كبرت بذنب ما لم يستحل، إنما داخل تحت الإيه؟ تحت المشيئة. يبقى هذا الزاني إذا زنى أو السارق أو شرب الخمر فارقه الإيمان، كما في بعض الطرق حديث أبي هريرة قال إذا زنى العبد فارقه الإيمان وصار كالظلة فوق كده زي الشمسية تحطها على راسك. إذا زنى فعل الكبائر دي الإيمان يسيبه ويبقى زي الظلة كده فوقه، فإن رجع عاد إليه الإيمان وإلا ذهب. ولا يذهب الإيمان بكليته إلا إذا استحل، وقع مثلا في الاستحلال. فالرجل الذي يعصي ربه عز وجل هذا العصيان وهو يعلم أنه يرى هذا ليس له عقل، لا يعصي الله عز وجل أحد إلا إذا غاب عقله. يعني بالمناسبة دي مثلا بعض التفاسير بتنقل في قصة يوسف عليه السلام في برهان ربه تبارك وتعالى. ما هو البرهان؟ قال لك في بعض الإسرائيليات إن يوسف عليه السلام ببص للسقف كده فوجد يعقوب عاضا ها على إيه؟ على إصبعه ها كده، فبصله كده لقى بيعض على إصبعه وقال اوعى تعمل كده فنزع. أي منقبة ليوسف عليه السلام في هذا؟ لو رأى أفجر الناس، لو أراد أن مثلا يزني بامرأة وعلم أن رجلا يراقبه من نافذة أو من شباك لا يستطيع أن يفعل شيء. أي منقبة ليوسف عليه السلام أن يبقى البرهان أنه رأى أباه؟ لا، الكلام ده كلام غير صحيح. فأنا عايز أقول الرجل الذي يعصي ربه عز وجل وهو يراه بعينه هذا إنسان ليس له عقل. طيب ذكر الله تبارك وتعالى زي ما احنا بنقول ايه أن في حديث عبد الله بن وس لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الرطوبة دي هي الحياة، ما هو مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، احنا عملنا صنفينه، صنف حي فرطب. طب والميت؟ قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. تصور المسألة دي، يويلك من ذكر ربنا. تصور لما بني آدم يعني يصل قلبه إلى هذا اليبس والجمود والموت حتى يعني يكون ذكر الله أكبر مصيبة يبتلى بها. شوف بعد هذا البني آدم. عشان كده ربنا عز وجل يقول إيه؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون خسران مبين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا لا يهنأ ولا يسعد ويعذبه الله عز وجل حتى في شهواته. ده في الدنيا خلاص، وبعدين يموت في طيس لا ذكر له مطلقا، لا يجعل الله عز وجل له ذكرا، بل ربما إذا ذكر ذكر باللعنات ويبغضه الله عز وجل إلى قلوب عباده وإن لم يلقوه.

في واحد عنده تنظير، انت خالي تماما تعرفش اي حاجة في اي حاجة، لما يجي بقى يقول لك دليل ويرتبه لك يدخل في قلبك. كما قال القائل: اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. انا عندي 73 فرقة زي ما قلت لها اصول، لها منظرون. انت بقى تريد النجاة غدا، تعرف حاجة عن المذهب الصحيح الوحيد؟ ها، النبي عليه الصلاة والسلام بينه لما قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحاب. تعرف اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كثير من الناس يعرفوش أي حاجة أبدا، مع أن الدين سهل ودلائله نيرات. تبص لي داخل في أعقد التكنولوجيات مثلا، وكلمك في المسائل الحسابية بطريقة غريبة، أنت نفسك تستغرب أن إزاي البني آدم ده مخه وصل للمسألة دي. أعقد العمليات الحسابية أو الميكانيكية أو التكنولوجية أو الكلام ده عنده علم كامل بها. وإذا ذكر الله يقول لك: ها ها ها، بتقول إيه؟ مع أن الله عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أو ده ما يعرفش علامة الباب الوحيد، ماشي عمال يبص ويريد أن ينجو غدا ولم يوحد الجهة وكان أعمى في الدنيا، ده كيف ينجو هذا؟ لا، شوف ربنا عز وجل قال له إيه: كذلك أتتك آياتنا، لما قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. البصر اللي يقصده هذا المغفل الذي خرج من الدنيا ولا يعرف شيئا هو بصر العين، أما القلب فكان أعمى، لي البصيرة كان أعمى. قال له: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. النسيان هنا هو الإعراض، فكذلك اليوم تنسى. صار في الآخرة لا شفاعة إلا بإذن الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ها، وربنا عز وجل قال له: نسيتك. ما أشقى هذا العبد إذ لم تشمله رحمة الله، لا أحد يتدخل مطلقا ولا يشفع إلا لمن يأذن الله له. يبقى ترك الذكر مشكلة كبيرة. الذكر حياة القلب وسلامته، والذكر ده يترجم عنه اللسان. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث المقدام ابن معدي كرب، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحب. ليه؟ عشان يبقى فيه جسور من الدفء، يبقى فيه تواصل، ما تكتمش المسألة دي، لابد أن تظهر المحبة. وفي حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل من فجاء رجل على المجلس يعني، فواحد من الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أحب هذا الرجل. قال: هل أعلمته أنك تحبه؟ قال: لا. قال: اذهب إليه فأعلمه. فذهب إليه فقال: إني أحبك في الله. فقال له: أحبك الذي أحببتني فيه. الإظهار المحبة، أنا بحب إنسان ولساني أخرط ومن أدراني، لكن أنا عندما أقول أنا أحبك يحصل نوع من الانفعال، لا سيما إذا توافقت الأرواح، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. خلاص، ولله المثل الأعلى. هذا اللسان ينبغي أن يكون ذاكرا معربا عما في القلب. وهذا فيه حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا، معلقا يعني بغير إسناد يعني، ووصله الإمام البخاري برضه في كتاب آخر له اسمه خلق أفعال العباد، ووصله أيضا الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده وهو عند ابن ماجة بسند آخر إلى أبي هريرة رضي الله عنه، لكن سند ابن ماجة ضعيف يعني، لذلك أنا نبهته فقط عليه من باب العزو، أما الاعتماد فإنما هو على ما رواه الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد والإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى قال: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. شوف الإعراب، لسان يعرب، يعرب ليه؟ لأن لما الإنسان يذكر ربه تبارك وتعالى يغري آخرين من أهل الخير والفلاح أن يذكروا الله عز وجل، وإلا فالله عز وجل يعلم ما استقر في القلب، إنما ده بيبقى فيه نوع من الإغراء كما قال تعالى في الزكاة أو الصدقة: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى أنا عندي واحد هيتصدق علانية أمام الناس يعني لا يخشى على نفسه من الرياء، لكن لما أخرج الصدقة أغرى آخرين أن يفعلوا مثل فعله، عشان كده ربنا عز وجل قال: فنعم هي، أي نعم ما فعلت أن تظهر الصدقة، تمام؟ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء لم يقل فهو خير لهم، لا، ده اللي خير لهم اللي هم الفقراء النوع الأول، لأن إذا تصدقت علانية أغريت الآخرين ما يتصدقوا فانتفع الفقير، لكن إذا كنت تخشى على نفسك إذا فعلت عملا من أعمال البر فتظهره إنك يعني يدخل على قلبك رياء أو نحو ذلك، يبقى إيه أخفيها ليه؟ ده خير لك أنت وليس خيرا لليه وليس خيرا للفقير. فيبقى وتحركت بي شفتاه، معناها أن يجهر المرء بالذكر فيغري الآخرين أو يذكر الغافلين ها على أن يذكروا الله تبارك وتعالى. يبقى إذن نرجع بقى للمسألة، عندنا صنفين اهو، صنف الأولاني ذاكر لربه تبارك وتعالى وهذا هو الحي اللي هو الرطب، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. نوع الثاني نوع الشقي المغضوب عليه إن لم تتداركه رحمة الله عز وجل، ده عايش في الدنيا كالحمار. في بعض الأحاديث وردت عن أبي، حديث مثلا عن أبي هريرة لكن إسناده منقطع، وصف فيه الكافر أو الفاجر في هذا الحديث، قال: جيفة بالليل حمار بالنهار. هذا الإسناد منقطع في سعيد بن أبي هند، لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه، لكن في بعض الآثار تعضد هذا الوصف. جيفة بالليل بيوم رايح ينام نفسه زي القتيل، ها ليه طول النهار في المصنع والمتجر وبتاعه، ويا طاير رايح بلاد بره جاي من بلاد لبره لجوه، يا في المصنع يا في مش عارف المتجر بتاعه على حساباته بتاعه ومحمولين وبتاع. تصور في واحد كان عنده 35 محمول، يعني انا معايا محمول واحد بس خلاص انا دماغي هيفرقع من كتر المكالمات، ده 35 محمول، انا مش فاهم يعني ده بيعمل ايه ده، يعني مراته رنه ها وابنه رنة وابنه الثاني رنة وابنه الثالث رنة وجاره رنة والرئيس في العمل رنة، ده الواحد يتجنن لما كان عنده 5000 محمول، ده هيشيلهم في قفة ولا في مقطف ده ولا هيعمل بهم ايه، وحمايه رنتهم ازاي؟ اتصور بني ادم عايش اول ما يوصل الساعه 3 بالليل وبتاع رامي نفسه زي القتيل، جيفة بالليل ها حمار بالنهار يحمل اسفارا، مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، عمال يطوف في الدنيا كلها ولا يستفيد بشيء. فالذكر ده اللي هو حياة القلب. طيب الذكر ده له فوائد كثيرة، طبعا أنا سأحاول أن أذكر بعض الفوائد، معلش جايز يعني نحن نطمئن شوية في هذا الباب، وجايز ناخد مرة حلقة وحلقتين وثلاثة. ليه؟ لأن قلت لكم الذكر ده له فوائد كثيرة، وهو حياة القلب وعلامته. فعشان كده حنقف مع بعض فوائد الذكر، وبعدين إن شاء الله عز وجل يعني التقينا مرة أخرى سنذكر شيئا من الأذكار الموظفة بقى. يعني أذكار مثلا زي ما قلنا في أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار دخول الخلاء، عايزين بقى نقول أذكار الطعام وأذكار الريح وبعض نماذج الأذكار الموظفة، ونقف على المعاني الجميلة ونغطس كده ونستخرج اللآلئ والدرر من المعاني من تحت الألفاظ النبوية. الذكر قبل ما أدخل في فوائد الذكر عايز أقول حاجة مهمة، وهي أن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان جبله على محبة أن يعمل بأجر. خلي بالك لأن هذا الكلام مهم، ما يشتغلش إلا إذا كان فيه حاجة، إنما يشتغل كده بلا دافع مثلا ده غير موجود. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه ينسب إلى رابعة العدوية، وده كلام دارج نسمعه كتير، أنها كانت تدعو الله عز وجل، وأنا ما أظن أن هذا يصح عن رابعة العدوية، ولو صح لكان منقوضا بما سأذكره. ينسبون إليها أنها كانت تقول: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. طبعا الكلام ده بعض الناس الله كده ويعمل كده، لا الكلام ده غلط. ليه غلط؟ ليه؟ لأن المرأة إذا قال احرمني من جنتك خلاص، وبعدين يقول أرني وجهك، ده كلام متناقض، لأن الله عز وجل لا يرى إلا في الجنة، ما دخلش الجنة مش هشوف ربنا سبحانه وتعالى. إزاي بقى يقول احرمني من جنتك وعايز أرى وجهك؟ الكلام كلام متناقض، ما ينفعش. لن يرى وجه ربه الكريم إلا إذا دخل الجنة، تمام؟ وبعدين الاستعادة من النار دي حاجة بسيطة، ده في حديث النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا بيقول له ماذا تقول في صلاتك وانت بتصلي وبتدعي ربنا كده بتقول ايه؟ قال: اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ. ايه الدندنة؟ انك تسمع صوت وما تفهمش بيقول ايه، ادي معنى الدندنة. فهذا الرجل كان بيصلي خلف معاذ بن جبل، فيسمع معاذ بن جبل عمال يقول ايه كلام هو مش فاهم ولا كلمة، بس حاس ان فيه كلام، تمام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي جنبه يسمع ايه برضه صوت ومش عارف يميز الكلام، بس معاذ بيدعو كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا، فبيقول له انا الدندنة بتاعت معاذ ودندنتك يا رسول انا ما فهمش من حاجة، بس انا بقول كلمة واحدة بس اقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال: حولها ندندن. أنت اللي مش فاهمه ده كله هو خلاصته اللي أنت قلته، حولها ندندن. فالاستعاذة من النار ده حاجة كبيرة جدا علمناها الله عز وجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من النار، فما يجيش واحد يقول له ويدعو الله عز وجل ويقول إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، كان ده كلام مش مفهوم والكلام ده كلام غلط، تمام؟ ربنا عز وجل خلق في الإنسان طبيعة التاجر، عشان كده نصب الجنة والنار، قال تعمل صالحات هتدخل الجنة، تعمل سيئات هدخلك النار، إنما واحد لا جنة ولا نار مش ممكن يعمل حاجة أبدا. يبقى إذن خلق التجار موجود في الإنسان، لا يعمل الشيء إلا بأجر أو لا يترك الشيء إلا خوفا. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا في حديث المعنى فيه لطيف جدا، وحديث رواه الإمام أحمد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الفسيلة اللي هي النخلة الصغيرة كده، الشتلة بتاعت النخلة. النخلة دي على ما بتكبر وبعدين تجيب ثمر عايزة لها بتاع 5 سنين 6 سنين. طيب أنا دلوقتي بغرس الشتلة بتاع النخلة، الساعة قامت خلاص، بوادرها قامت. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ايه ارميها بقى، ما انت هتزرعها لمين؟ ما انت النخل اللي انت بتاكل منه ده زرعه اجدادك، فزي ما احنا اكلنا من زرع اجدادنا بنزرع لاحفادنا ايضا. تمام؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: خالف طبعك واغرسها. طب ايه طبعه؟ انه ما يعملش الحاجه الا لهدف. انا دلوقتي بغرس النخله عشان زي ما انا اكلت زي ما قلت لكم من اجدادي او لا احفادي ياكلون، اذا في مصلحه، في هدف عندي. طب انا بغرس الفسيله، الساعه ستقوم، هغرسها لمين؟ ما فيش حد هياكل منها. قال له لا، كانما قال له: خالف طبعك واغرسها. الرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، وكانوا في غزوه من الغزوات، ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: الجنة. كان معاه شوية تمرات بيأكلها كده، لما سمع هذا الحافز قال: إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات، فرمى التمرات وقاتل حتى قتل. طيب أنا عايز نعرض السؤال كالآتي: ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال له: ولا حاجة، مالكش حاجة خالص. ده كان ممكن يرمي التمرة ويدخل في غمار القتال؟ لا، الذي أغراه بهذا أنه نصب الجنة في مقابل قتله في سبيل الله. وأيام كان ابن الزبير يعني في المشاكل اللي على الخلافة والكلام ده، جاء واحد بقى فارس كده مغوار كده وبيعرض خدماته على ابن الزبير، بقول له: أنا مقاتل مغوار وكويس مش عارفين ده، أنا إذا دخلت معك وقاتلت معك هتديني إيه؟ قال له: أعطيك كذا وكذا. قال له: هات. قال له: لا، مش هما نقاتل وبعدين أشوف أنت أبليت بلاء حسن ولا لا. فتولى عنه وهو يقول: أراك تأخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئة. يعني واخد روحي نقدا وبتديني الدراهم بتاعتك بالقسط، انت مش عرفني ماني ممكن اموت فلن استمتع بهذه الدراهم. فهذا الرجل اهو عارف انه اذا مات مش هستفيد حاجه. اذا خلق التجار ده موجود عند البشر، مفيش حاجه اسمها لا، ما اسمها تعمل كده، لا، الانسان لم يخلق لهذا. عشان كده القطاع الخاص ليه ناجح؟ القطاع الخاص عن القطاع العام، القطاع الخاص رابط الاجر بالانتاج. يعني مثلا لو أنا بشتغل بالقطعة عندي، واحد قال لك القطعة بجنيه مثلا، أنا وأنا قاعد هقول المثل: يا أخي الإيدي البطالة نكسة، أنت قاعد ليه؟ اشتغل وهات فلوس. تمام؟ يعني كل ما تشتغل وتأدي إنتاج تاخد في مقابلها أجر. إنما القطاع العام أنت من 8 لـ2 اشتغلت ما اشتغلتش هم الراتب بتاعك موجود. تلاقي القطاع العام ناجح والقطاع الخاص ناجح والقطاع العام واقع. ليه؟ رعاية لهذا المعنى. خلاص؟ فلأن المسألة كذلك فسوف نتكلم عن بعض فوائد الذكر. تمام؟ من فوائد الذكر أنه يحدث رقة في القلب. الرقة دي، رقة القلب، علامة عافيته وعلامة قوته. ها؟ يعني القلب غير الجوارح، القلب تشد عليه يقوى، الجوارح تشد عليها تضعف. يعني شوف الشعر بيقول ايه: عشان أبين لك بقى إيه الفرق. الرقة إذا أدركت الجوارح ضعفت بها. يقول: لو أن سلمى أدركت تخددي ورقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد أنامل اليد. التخدد اللي هو هزال الخد كتر ما هو حزين بقى جلد على العظم، ها، وبعدين بقى من كتر البكاء حصل له بقى إيه زي ما تقول يعني خطان أسودان كده في الخد. يعني لو أن سلمى أدركت تخددي ورقة في عظم ساقي ويدي، أهو رقة العظم الساق معناها دلالة على الضعف والوهن. شوف الرقة في الأعضاء ضعف ووهن، والرقة في القلب قوة. الرقة دي لها بتفرز حاجة مهمة جدا، ألا وهي سخونة العين. قلب الرقيق بيتعاون القلب مع العين. ما هي علامة القلب الرقيق إيه؟ الذي تقبل الموعظة سخاء العين بالدمع، بخلاف الإنسان الجامد. يعني شوف مثلا عمر الخطاب رضي الله عنه كان كثير البكاء مع ما عرف عن عمر رضي الله عنه في الجاهلية من الصرامة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة البارحة، أي في المنام، فرأيت قصرا ورأيت عليه جارية تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. قلت: ومن هذه؟ قالوا: هذه امرأة عمر. قال: فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا. كان عمر الخطاب جالس، كان جالسا، فبكى عمر وقال: يا رسول الله، أعليك أغار؟ أغار منك أنت وأنت الأمين؟ وفاء نادر، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ده نادر، يراعي الصحبة حتى في المنام، حتى في المنام. كان عمر كثير البكاء، وأنا أمثل بعمر لما قلت لكم أنه كان في الجاهلية شديدا، فلما أسلم رق قلبه. وأنت تعلم رقة القلب، علامة رقة القلب دموع العين، والرقة دي فيها حرارة، لأن العين لا تدمع إلا إذا حصل سخونة للإنسان. الإنسان البارد لا يبكي أبدا، إنما الإنسان الحي اللي قلبه فيه حرارة ده هو كثير البكاء، كثير الدمع. فلذلك لما يرد الذكر على القلب، وقلنا الذكر حياة وفي رطوبة، لما القلب يحصل له نوع من الرطوبة تترطب العين أيضا بالدمع. من فوائد الذكر أيضا أنه سبب للرزق، كما في مسند الإمام أحمد ورواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد. طبعا الإمام البخاري، معلش دي حاجة حاشية مهمة، له كتاب صحيح البخاري ولو كتب أخرى. صحيح البخاري ده عبارة عن كتب، من داخل الكتاب كتب، يقول لك كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب مثل الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب إلى آخره يعني. فمن ضمن الصحيح كتاب اسمه كتاب الأدب، خلاص. فلما صنف البخاري كتابا في الأدب غير الصحيح سماه كتاب الأدب المفرد. كلمة المفرد يعني أي الذي أفرده عن أدب الصحيح، ها؟ عشان أنت لما تيجي تقول أخرج البخاري في الأدب يوم يلتبس على السامع، يا ترى أخرجه في أدب الصحيح ولا في الأدب المفرد. فأنت عشان كده لما تحب تعزو إلى الأدب المفرد تقوم تيه لازم تجيب كلمة المفرد دي، عشان ما حصلش فيه نوع من الالتباس بين أدب الصحيح وبين الأدب المفرد. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي عليه جبة سيجان مزرورة بديباج، الديباج هو الحرير. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما شافه قال: هذا يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. تعرفين الفارس؟ فرسان اللي هم الناس اللي كبار قوي، لهم نسب ولهم وجاهة ولهم حشمة، غير الراعي. خلاص يعني عايز بيقول الأعرابي ده جاي عايز يحط من أصحاب الأنساب الكبيرة والمكانات العظيمة، وعايز يرفع الناس الوضعاء. طبعا مش المقصود ان الراعي وضيع ولا الكلام ده يعني، بس ده ايه، الرجل ده عايز بقى يعني يرفع من لا يستحق ويضع من يستحق. فقام قايم له على طول، مسكه من هنا خلاص وجبذه وقال: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل؟ ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لما حضرت نبي الله نوحا عليه السلام الوفاة دع ابنه. وفي رواية أحمد في آخر مسند عبد الله بن عمرو من ابن العاص من مسنده قال: دع ابنيه. خلاص، فقال له أو لهما على الرواية الثانية: إني قاص عليك الوصية. بيموت فبيقول آخر كلمة، وآخر كلمة دي ملخص حياة الإنسان. عايز تعرف كل بني آدم كان شغال إزاي في الدنيا، اسمع آخر كلمة قالها قبل ما يموت. ممكن نقول له: يا ابني المصنع، المتجر، الصفقات الفلانية العلانية، وموت. يبقى هي دي كانت حياته: راقب الناس في آخر كلمة يقولونها على فراش الموت، ده ملخص حياته. فنبي الله نوح عليه السلام بيقول لابنه بقى: إني قاص عليك الوصية، هوصيك يعني، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كانت حلقة مبهمة، يعني حاجة حديد في حديد كده يعني، لقصمتهن لا إله إلا الله. وآمرك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. هو ده الشاهد. الحديث طبعا له تتمة ربما نتعرض إليه فيما بعد. يبقى إذن الشاهد من الحديث: وآمرك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. انت عارف الحديث ده بيفسر لنا آية في القرآن في سورة الإسراء، ومعناها لطيف. شوف ربنا عز وجل بيقول إيه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أول ما تلاقي صفة الحليم في أي آية اعلم أن العبد مستحق للعقوبة بشيء تركه وقد أمر به. يعني كل شيء، إن وإن من شيء إلا، يسبح بحمده. علماء الأصول، أصول الفقه، أصول العربية يقولون نفي الاستثناء يفيد الحصر. أداة الاستثناء في الآية إيه؟ إلا. طيب قبل إلا دي في أداة نفي؟ آه. وإن، وإن هنا بمعنى وما، بمعنى ما، إن هنا بمعنى ما، وإن من شيء أي ما من شيء، فما نافيه إلا يسبح بحمده، كل شيء يسبح بحمد ربه، ولكن أنت لا تفقه تسبيحهم ولا تعرف لغتهم. إنه كان حليما، طالما إن سبحان الله بحمده، وهذا من أجل الذكر كما قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خلاص انت بترزق بالكلمة دي بالذكر ده، طب انت ما بتذكرش يبقى ما تستاهلش تاكل. فهو أكلك حليم، لأنها بهذه الكلمة يرزق كل مخلوق. طب اللي ما يسبحش ده المفروض ما يأكلش؟ لا، ده بيأكل. يبقى تجاوز عن ذنبه وتجاوز عن هفوته، يبقى حليما. إنه كان حليما، علمنا بكلمة حليما أنه مستحق للعقوبة، ولكنه يرزقه، ها، عشان كده جاء غفور. يبقى الحليم غفور، وساعات تيجي غفور حليم، ويعني ده برضو التقديم والتأخير بيبقى له معاني. يبقى إذن الذكر ده يرزق المرء به. طب الذكر حاجة خفيفة، يعني في حديث جابر عند الترمذي وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طب انت سايب لسانك عطلان ليه؟ قاعد كده هو ليه؟ مبحلق في الهواء وساكت ليه؟ ما تقول، قل سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم سبحان الله بحمد كده، لأن إيه؟ ما تحركت به شفتاه. يبقى أنت كده عنوان الذكر وعنوان أن القلب حي وليس بغافل، تحرك الإيه؟ تحرك الشفة بذكر الله تبارك وتعالى. وطبعا إحنا إيه ما زلنا يعني في فوائد الذكر، وسنقف معها بإذن الله تبارك وتعالى، ونتلقى بعض الاتصالات. في اتصالات يا أخي عبد الحميد؟ طيب ماشي. نعم نعم نعم نعم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أبو إسحاق. أي نعم. أشهد الله إني أحبك في الله شيخ. أحبك الله، جزاك الله خير. ونسأل الله أن نكون من الذاكرين دائما الشاكرين. الله يحفظك، آمين. الله يخليك. لو سمحت أنا عندي سؤالين لحضرتك. نعم. السؤال الأول بخصوص مسألة ختان النساء. حضرتك سمعنا كلام كتير قوي في الفضائيات والإذاعات والجرايد في بتضارب يعني غريب جدا في المسألة دي، والواحد مننا أصبح حيران. وإحنا طول عمرنا نعرف إن اسمه طهارة، يعني حتى كنا بنعمل الولائم فيه. فأريد حضرتك تفتينا في المسألة دي، لأن الواحد بقى أصبح فيها حران جدا. حضرتك بالنسبة للسؤال التاني اللي عندي، يعني حضرتك يعني إحنا من زمان نعرف إن صحيح البخاري وصحيح مسلم يعني هم أصح كتابين في الإسلام بعد كتاب الله عز وجل. ومن حوالي 10 سنين كده طلع لنا ناس وابتدوا يشتكونا في يعني في هذه الأحاديث، ويقولون إن هذين الكتابين فيهم أحاديث مكذوبة وإسرائيليات. فأصبحت برضو في حيرة، يعني الواحد مش عارف إيه الصح. وحضرتك نعرف إن حضرتك طبعا أهل تخصص في علم الحديث، ويعني حضرتك يعني مش قمت بالرد على الناس دي. الغرض من سؤالي يا شيخنا إن أنا تاجر، يعني الغرض من سؤالي ده هو اللي هو السؤال التاني إن أنا تاجر ومش عارف إزاي أنصر السنة، لأن أنا وقتي ضيق ولا أستطيع أن يعني أتزود بالعلم الكافي لضيق وقتي، وإن كان عندي بعض العلم القليل جدا جدا، ولكن أرجو النصيحة لي يعني. فأنا لكل اللي أملكه هو بعض العلم والمال، فإيه النصيحة اللي أخدم بيها السنة؟ وجزاكم الله خيرا يا شيخنا، بارك الله فيك. نعم، في صلاة أخرى؟ طيب هات لي صلاة. أي نعم، ماشي ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا أنا بشكر حضرتك وبشكر كل المشايخ وعلى رأسهم حضرتك والشيخ محمد حسين والشيخ محمد حسين والشيخ محمود بن مصري. نعم. وبعدين أنا بترجع حضرتك رجاء ليك ولكل المشايخ اللي أنا ذكرتهم إني أنا عايزة حضرتكم تتكلموا في الموضوع اللي أنا إن شاء الله سوف أطرحه على حضرتك لأهميته في هذا الزمن. أولا أنا عايزة حضرتك إنك تتكلم على أهمية التعدد في هذا الزمن، عشان احنا في ارامل كتير وفي مطلقات وفي بنات سنهم ازداد قوي، وكل دول كل دول محتاجين الزواج، وكل دول ان احنا عايزين الحلال وعايزين العفه وكل حاجه، بس ما فيش كل اللي هو هيقول لك ايه لا التعدد حاليا كل الناس اساءت ليه باللي احنا شايفينه على الفضائيات وشايفينه في الواقع الحالي اللي احنا شايفين الناس ان هم بيعددوا ازاي. لكن بطلب من حضرتك انك انت هتوضح عملية التعدد وعملية اهميتها حاليا. يعني انا بسمع حضرتك وبسمع الشيخ محمد حسين، توبوا توبوا توبوا توبوا، عايزين التوبة عايزين التوبة. طيب احنا عايزين البديل، عايزين الحلال للشباب، بحيث ان الشباب هيسيب الحرام ويكون قصاده هنا الحلال. انا خلاص فهمت وفهم. يعني انا بقول يعني بلحظة واحدة ان انا بقناشد كل امرأة. فهمت خلاص يا عبد الحميد. نعم بارك الله فيك. غيره؟ طيب ماشي الله. ده احنا كده هنطفل عيش الضبابير، ده النساء هاكلونا. ها قول. طيب ماشي يلا. عليك سلامة الله. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. اسأل الله نزيدك علما وعمرا كده ان شاء الله. الله يحفظك بارك الله فيك. كان ليا سؤال كده، سؤالين. نعم. السؤال الأولاني عن سورة قل هو الله أحد. في حديث فيما معناه من قرأه 10 مرات بني له قصرا في الجنة. فعايز يعني أعرف فضل قراءة قل هو الله أحد. طيب إيه حاجة تاني؟ طيب يا عبد الحميد يلا غيره هات. نعم السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف الحال يا شيخ إسحاق؟ الله يحفظك. بارك الله فيكم. أبو إسحاق. نعم ماشي. حضرتك بالنسبة لصلاة التهجد. أسمعك. تفضل. لو الواحد ما قدرش يعني المفروض هم تقريبا 11 ركعة. فالواحد لو مثلا على قدر المستطاع عام بالليل صلى ركعتين صلى 4. هل هذا يجوز؟ الواحد عايز يعرف يعني. لا حاضر. وهل لو الواحد مش مقتدر مثلا انه يصلي، يعني ان كان السكر عنده سكر مثلا بيدوقه شويه او بينمي الجسم كده، فهل لو صلى وهو قاعد هل يجوز؟ نعم. صلاه الانسان في السنه او في التهجد او في يعني الصلاه اللي هي النافله، طيب هل يجوز ان هو يصلي وهو جالس علشان طيب. بس مجرد الدوخه بتاعت السكر. طيب ماشي فهمت. ها غيره؟ طيب يلا ما تفضل. الو. نعم. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك يا شيخ ابو اسحاق. الله يحفظك. كنت عايزه بس اسال حضرتك سؤال. انا من بعد ما شفت الحلقه بتاعت النهارده بتاعت الشيخ حسين يعقوب وانا حاسه ان انا الصلاه بتاعتي اللي فاتت دي كلها ما فيش فيها اي خشوع. فانا النهارده صليت زي ما الشيخ محمود حسين يعقوب قال لنا النهارده، ولكن عايزه اعرف هل الصلاه بتاعتي اللي فاتت دي قبلت ولا لم تقبل؟ وازاي ان انا اخشع في الصلاه؟ اي نعم. طيب ده سؤال. طيب حاجه تاني؟ طيب بارك الله فيك. طيب هنبدا بقى بالاسئله اللي هي ايه اللي ممكن تاخد كلمه ونص دي. طبعا السؤال الاخير ده الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله هو اللي جاوب عليه، لان هو اللي عمل الحدوته يعني، فانا ايه يعني مش هشيل انا الموضوع يعني. لكن هو عايز بس الفت يعني النظر للكلمه الاخيره التي ذكرتها الاخت، وهي هل صلاتي مقبوله ام لا. ليس لانسان ابدا على وجه الارض ان يقول الصلاه مقبوله ام غير مقبوله. وانا بكل اسف بسمع العباره دي برضو في بعض الفتاوى والكلام ده، يسال صلاه مقبوله الا مقبوله ان شاء الله. لا ليس لاحد ان يقول مقبوله او مردوده، انما وظيفتنا ان نقول هي باطله ام صحيحه. لأن في فرق ما بين البطلان والصحة وما القبول والرد. أما القبول والرد فلا يفتي في هذا إلا نبي فقط، إنما كلنا لا ندري أعملنا مقبول أم لا. خلاص، يبقى مسألة مقبول مردود ما فيش حد يسأل السؤال ده أصلا، إنما اللي يسأل يقول أصلاتي صحيحة أم باطلة. إذا كان بقى استوفى أركانها وشرائطها وواجباتها والكلام ده خلاص يبقى صلاته صحيحة وإلا كانت باطلة. تمام. وأنا برضو هنا أهيب بالشيخ أبي العلاء حفظه الله إن هو يعني يضبط المسألة. بالنسبة لي سؤال يعني الأخ عن صلاة التهجد، وهو إنه أحيانا ما بيعرفش يجيب الأحداشر ركعة. إحنا بنقول له صلي ما استطعت لكن داوم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أنت ممكن تجيب ركعتين فقط قيام ليل بس تداوم عليه يكون أحب إلى الله عز وجل من أنك تجيب 11 ركعة وإن تنزل لثمان ركعات وإن تنزل 6 ركعات 4 ركعات ركعتين مفيش. لا، أنت ترقى بنفسك وأنت أدرى بنفسك، ترقى واجتهد في أنك أنت تثبت ركعتين وبعدين تجيب 4 وبعدين تجيب 6، كل ما تجيب حاجة تثبتها حتى تنال هذه المحبة. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هو طبعا بيشكو من مرضه، أسأل الله أن يعافي كل مريض. هل لو صلى جالسا أو قاعدا الصلاة يعني صحيحة؟ نعم صحيحة. وفيه حديث عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فيجوز أن يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في آخر حياته المباركة صلى قاعدا صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة لي سؤال الذي قال صحة حديث من قرأ قل هو الله أحد بني له بيته 10 مرات، هذا الحديث منكر لا يصح. أما بالنسبة لي السؤال الأخت اللي هي بتتكلم عن التعدد، فده حاجة عايزالها إيه، عايزال حلقة لوحدها، لأن المسألة مش زي ما بعض الناس متصور يعني إن يعدد وخلاص. لا، المسألة لها ضوابط. التعدد كفعل بتكتنفه الأحكام الشرعية الخمسة، ممكن يبقى واجب، ممكن يبقى مستحب، ممكن يبقى مباح، ممكن يبقى حرام، ممكن يبقى مكروه. خلاص، الأحكام الشرعية الخمسة دي تكتنف التعدد، والمسألة فيها تفصيل. وأنا من زمان جدا أدعو إلى التعدد، وأنا مش عايز النساء يزعلوا مني. ممكن في بعض النساء يقول والله الرجل ده احنا كنا بنستفيد منه بس بعد ما قال الكلمتين دول احنا مش عايزين نشوف شكله او مش عايزين نسمعه. لا، انا بقول له ايه، اربعوا على انفسكن، انا لا بحارب ولا بالكلام ده، كل حاجة عندي لها ضوابط. وكلامي في التعدد من يعني حوالي 14-15 سنة منذ فعلت هذه الفعلة التي يعني اعتقد انها صالحة ان شاء الله تبارك وتعالى، كنت وضعت لها ضوابط كثيرة. فانا سأؤجل المسألة دي بإذن الله إلى الحلقة القادمة إن أحيانا الله تبارك وتعالى. وأنا مش عايز النساء يخافوا برضو، يعني برضو عشان إيه، أنا عارف ممكن كلهم يقعوا ويقولها يقول لي الحلقة الجاية ويقعدوا كلهم. أنا إن شاء الله سأقول قولا بإذن الله تبارك وتعالى قولا محكما، نحن لا نسعى لإرضاء هوى أحد، إنما نحن أسرى بيد الشريعة. إذا كان الأمر حلال بنقول حلال، حرام بنقول حرام، لا ننظر إلى أهواء الناس مطلقا، ولم نعمل للناس يوما. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملي وأن يتقبل عملكم. نرجع بقى للسؤال الأول، سؤالين ذكرهم الأخ الفاضل جزاه الله خيرا، لأنه مس مسألتين في غاية الأهمية، وأنا ما أدري يعني الوقت الباقي لعله لا يسعف أن أتكلم بإسهاب، لكن أنا سأحاول بقدر المستطاع أن أتكلم بكلام رصين دسم سهل، ويكون فيه يعني إجابة إن شاء الله، ويكون فيه شفاء لما في الصدور. أما بالنسبة لمسألة الختان، ختان الإناث، فالكلام الذي ذكره الأخ إني حصل تضارب، ده شيء عجيب، هذا شيء عجيب، لا سيما إذا خرج هذا الشيء من أناس درسوا الفقه قبل ذلك. أنا مش قادر أستوعب ولا قادر أفهم إن إنسان درس الشريعة 20 سنة 30 سنة 50 سنة يجي يقول لك إن الختان الآن يفتي فيه الأطباء. الأطباء ما لهم القصة؟